أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب في أنه إذا علم كل فرد فردا للعام وشك في ثبوت الحكم له وعدم ثبوته له بالتخصيص يتمسك بأصالة العموم، وهذا هو الذي يسمى بأصالة عدم التخصيص من جهة بناء العقلاء على التمسك بالعموم عند الشك في التخصيص على ما مات. إنما الإشكال فيما إذا علمنا أن فردا لم يثبت له حكم العام، ولكن شككنا في أنه من أفراد العام حتى يكون تخصيص في البين، أو أنه ليس من أفراد العام حتى يكون ذلك من باب التخصص. فلو فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام العلماء ثم علمنا أن زيدا لا يجب إكرامه، وشككنا في أنه عالم لا يجب إكرامه، ليكون كتخصيص في دليل وجوب إكرام العلماء، أو أنه ليس بعالم ليكون هذا من باب التخصص دون التخصيص. فهل يمكن التمسك بعموم العام فيقال إنه من باب التخصص دون التخصيص، أو لا يمكن التمسك بعموم العام؟ ذكروا من أمثلة ذلك ما ورد من الروايات على أنما الاستنجاء لا بأس به، فإذا أصاب ثوب الإنسان أو أصاب بدن الإنسان لا بأس به في الصلاة، على ما ورد في عدة من الروايات وأنه لا بأس به. وفي بعضها التعليل: أفتدري لما صار لا بأس به؟ قال: لا. قال عليه السلام: لأن الماء أكثر من القذر، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة، ولكن أصل الحكم ما لا أشكال فيه لغيرها من الروايات الدالة على أن ماء الاستنجاء لا بأس به، فلا ينجس الثوب أو البدن. فالحكم بالنسبة إلى هذا الفرد معلوم أنه لا ينجس، إلا أن الكلام في أنه طاهر لا ينجس، في أنه نجس لا ينجس، أو أنه طاهر. إذا قلنا بأنه طاهر فهو من باب التخصص في دليل ما دل على أن الماء المتنجس ينجس، كما في موثقة عمار قال: تغسل كل ما أصابه ذلك الماء الذي كانت فيه فأرة ميتة. فدلت هذه الموثقة على أن الماء المتنجس ينجس كل ما أصابه، فلا بد من الالتزام بالتخصيص في هذه الموثقة، ويقال إن ماء الاستنجاء وإن كان متنجسا ومحكوما بالنجاسة شرعا إلا أنه لا ينجس، وإن قلنا إنه طاهر فلا تخصيص بالبيت، ليس هذا من الماء المتنجس ليكون في البين تخصيص، بل هو طاهر والماء الطاهر لا ينجس. وقالوا إن ثمرة النزاع في المقام في مثل ماء الاستنجاء في ترتيب بقية آثار النجاسة. لا إشكال في أن هذا الماء على القول بالطهارة أيضاً لا يجوز به الوضوء أو الغسل، فإنه لا يجوز الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل في إزالة النجاسة، وإن قلنا إنه طاهر للنفس الدال على ذلك. أما ما يغسل به الثوب فلا يجوز التلذذ به بأشباهه فبما أنه ماء قد استعمل في إزالة الخباث فلا يجوز به الوضوء بالغسل قلنا بنجاسته أم قلنا بطهارته من هذه الجهة لا أثر كما أنه من جهة عدم التنجيس أيضا منسوس لا أثر نعلم بأنه لا ينجس أصاب الثوب أصاب البدن تجوز الصلاة معه ولا ينجس إنما الإشكال في ترتيب بقية آثار النجاسة كجواز الشرب مثلا إذا فرضنا أنه على نهو لا يتنفر به كما إذا كان الماء كثيرا وإن كان دون الكر وكان الاستنجاء من البول مثلا ولا سيما إذا لم تكن عين في المال لا إشكال أن هذا الماء ليس من الخبائث فعلى القول بالنجاسة وأنها معفو عنها لا يجوز شرب هذا الماء لأن الماء النجس لا يجوز شربه وعلى القول بأنه طاهر لا مانع من شربه فمن هذه الجهة بقى الكلام أنه هل يمكن التمسك بالعموم فيقال إن مقتضى قوله عليه السلام اغسله واغسل كلما أصايا تغسله أو اغسل كلما أصابه ذلك الماء في الموسقة تحفزا على العموم في الموسقة نلتزم بأن هذا الماء طاهر فيجوز ترتيب آثار جميع الطهارة على هذا الماء حتى يمكن إزالة خبث آخر به لو فرضنا أن اليد أو غير اليد متنجسة يمكن غسلها بهذا الماء لأنه طاهر أما بناء على النجاسة مع الأفضى عنها يعني نجاسة معفو عنها كما ذهب إليه الشهيد قدس الله نفسه فلا بل يترتب عليه أحكام النجاسة جميعا إلا خصوص هذا الأثر وهو أنه لا ينجس ملاقيه الكلام في المقام صارة يقع في كبرى هذه المسألة وأخرى في تطبيق هذه الكبرى على الصغرى في مسألة الاستنجاء أما الكلام في الكبرى فقد قيل بذلك يعني أن التمسك بأصالة العموم يثبت أن هذا من باب التخصص فلو فرضنا ورود الأمر بإكرام العلماء وعلمنا أن زيدا ليس بعالم زيدا لا يجب إكرامه تحفظا على أصالة العموم وأن العموم لم يخصص نحكم بالتخصيص وأن زيدان ليس بعالم ليس من العلماء وإلا لزم التخصيص في أكرم العلماء فبأصالة عدم التخصيص يثبت أن زيدان ليس بعالم وهذا وإن كان من اللوازم العقلية يعني لازم عدم التخصيص أن يكون زيد ليس بعالم إلا أن الأصول المثبتة في باب الألفاظ والظهورات تكون حجة وإنما لا نقول بحجيتها في الأصول العملية التي أخذ الشك في موضوعها وأما الأصل اللفظي الناظر إلى الواقع فهذا يثبت لازمه أيضا ولازم أصالة العموم أن زيدا ليس بعالم فيترتب عليه ما يترتب على الجاهل من الأحكام هكذا قيل ولكن هذا الكلام لا أساس له فإن الأصل المثبت في باب الألفاظ وإن كان حجة صحيح إذا ثبت شيء بظهور لفظي يثبت لوازمه أيضا إذا ثبت الملزوم بالدلالة المتابقية يثبت اللازم بالدلالة الالتزامية ولا فرق في حجية الظهورات بين الدلالات المطابقية والدلالات الالتزامية، إلا أن الكلام في جريان أصالة العموم في المقام، والظاهر أنها لا تجري لأن أصالة العموم لم تثبت حجيتها بدليل لفظي، وإنما هي بسيرة العقلاية، وسيرة العقلاء إنما هي سيرة عملية لترتيب الآثار، ولم تثبت من العقلاء سيرة في مثل ذلك، يعني فيما إذا شككنا في حكم فرد مع العلم بأنه من أفراد العام، السيرة العقلائية قائمة على الأمل بأصالة العموم، يعني أصالة عدم التخصيص، مرجعه أصالة الظهور. يحتج المولى على عبده إذا لم يعمل بالعموم، كما أن العبد يحتج على المولى إذا عمل بالعموم. فأصالة العموم حجة فيما إذا شككنا في التخصيص، وأما إذا علمنا أن حكم العام غير ثابت لفردين كزيد مثلا، علمنا أنه لا يجب إكرامه، كان عالما أم لم يكن عالما، لم يثبت بناء من العقلاية السيرة العملية على المعاملة معه معاملة الجاهل، بل من المتيقن عدم هذه السيرة. فلو فرضنا أن زيدا كتب إلى وكيله أن يبيع جميع ما عنده ما له من الكتب، ثم كتب بقرينة منفصلة مثلا أو متصلة، كتب أنه لا تبع الكتاب الفلاني، فدار الأمر بين أن يكون هذا الكتاب له فيكون تخصيصا، أو ليس له فيكون تخصصا، أفيحكم العقلاء بأن هذا الكتاب ليس لزيد، وإلا لازم التخصيص في قوله بع كل ما عندي من الكتب. لم تثبت سيرة من العقلاء على الحكم بعدم ملكية هذا الكتاب لمن في يده الكتاب وهو الكاتب، لم تقم سيرة على ذلك جزما، بل غاية ما يثبت أن هذا لا يجوز بيعه، ليس للوكيل أن يبيع هذا الكتاب، وأما أنه ملك لموكله أو أمانة عنده فلم تقم سيرة من العقلاء على ذلك. فبالنسبة إلى الكبرى الكلية لا شك في أن مورد أصالة العموم ما إذا علمت الفردية وشك في ثبوت الحكم للفرد، وأما إذا انعكس الأمر علمنا بعدم ثبوت الحكم وشك في الفردية، لم تقم سيرة من العقلاء على المعاملة مع هذا الفرد معاملة الفرد الأجنبي، وهو معنى التخصص، والحكم أنه خارج من أفراد العام ولا ينطبق عليه إنوال العام، هذا لم يثبت. وأما الكلام في مسألة الاستنجاء يعني السورة، نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البته آقایان اهل علم سابقه دارند که مذهب شیعه مذهبی است که در اثر ترویج این مذهب خونهای زیادی ریخته شده و جماعتی از علمای اعلام بین حبس و